فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خروا الخرور معناه السقوط بغير نظام ولا ترتيب. خر زي فخر عليهم ايه السقف من فوقهم. وبعدين هتيجي آية تانية ان الذين اوتوا العلم من قبله قبل القرآن يعملوا ايه اذا يتلى عليهم يخرون للايه للأذقان سجدا ويقولون ايه سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها. وعرفنا الجواب في انهم يخرون سجدا ومعنى خروا سجدا لكنها عملية ايه ملهاش تفكير. ولذلك هناك سبحانه فخر عليهم السقف من ايه من فوقهم. وكل سجود في القرآن يأتي ايه سجد خر دليل على انها ايه عملية اصبحت ملكة وآلية في المؤمن. وبعد ذلك حين يكررها يقول لك إيه للأذقان اللي أكده. ليه؟ لأن السجود يبقى فيه سجود معرف وفي سجود متمكن في الذلة. ياخد الايه الدقن دي مش مثلا زي يسجد على دي كده ويسيب دي. لا احنا عندنا سجود ممكن على سبعة ايه على سبعة اعضاء. وما فيش خرة الا في خرة راتعة لسيدنا مين داود. سيدنا داود وأذن داود أنما إيه فتنه وخر راكعا وإيه وأنام. يبقى إذن كلمة خر دي دائما في الإيه في السجود. ويخرون للأذقان يبقون. وبعد ذلك قال إيه ويزيدهم خشوعا كل ما يزيد زل زيادة يزداد خشوع. فكأنهم عشقوا التكليف وأحبوا أن يفعلوا ما يريده الله ولذلك بالغوا فيه مبالغة في ذل الايه في ذل العبودية. ولذلك يقول لك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه لان الوجه هو الذي به الايه اللي به التعالي فبيجي في الايه في الارض.